آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد ما زلنا مع بحثنا بحث القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق، وكنا قد انتهينا من القاعدة السابقة قاعدة الإجماع بين المقطوع والمضمون، لأننا في هذا البحث بنأتي على الأدلة الشرعية القرآن السنة الإجماع القياس إلى آخر ذلك، ونقف مع كل دليل ونذكر في كل دليل جملة من القواعد الأصولية التي تتعلق بهذا الدليل. فذكرنا من قبل جملة من الأدلة المتعلقة بالقرآن، أحد أهم الأدلة المتفق على حجيتها، ثم ذكرنا جملة من الأدلة التي تتعلق بالسنة، أحد الأدلة المتفق على حجيتها إلا من شاذ في ذلك. ثم شرعنا بعد ذلك في شرح جملة من القواعد المتعلقة بالإجماع، ثالث الأدلة التي تستقى من الأحكام الشرعية هي الإجماع. فذكرنا أيضا جملة من القواعد المتعلقة بدليل الإجماع، فكانت القاعدة السابقة قاعدة الإجماع بين المقطوع والمضمون، وقاعدة الليلة لأن لها علاقة بالقاعدة السابقة فنحتاج أن نربط بين القاعدتين. ففي القاعدة السابقة تحدثنا عن أن الإجماع من حيث الحجية ليس على درجة واحدة، بل هناك إجماع قطعي مقطوع بحجيته، وهناك إجماع يكون ظنيا. والذي فرق هذا عن ذاك جملة من الأمور، منها وقت حدوث الإجماع، منها هيئة وكيفية الإجماع، وطريقة وصول الإجماع إلى آخر ذلك. وذكرنا أن من أنواع الإجماعات الظنية ما يعرف بالإجماع السكوتي، ما يعرف بالإجماع السكوتي. فالإجماع السكوتي يختلف عن الإجماع الصريح، الإجماع السكوتي يختلف عن الإجماع الصريح. والفارق بينهما أن الإجماع الصريح فيه يصرح العلماء، فيه يصرح العلماء بقولهم في مسألة ما، بالتحليل بالتحريم بالاستحباب بغير ذلك، فهذا يسمى إجماع صريح، وهذا يدخل ضمن الإجماعات القطعية، ضمن الإجماعات القطعية. لما؟ لأنه لا شك أن تصريح العلماء بالحكم في مسألة ما دليل على أنهم اتفقوا على حكم معين. إنما يأتي على الجانب الآخر ما يعرف بالإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي أحد الإجماعات التي تندرج تحت الإجماعات الظنية، الإجماعات الظنية. أولا تعريف الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي ومعناه أن أحد المجتهدين يقول قولا في مسألة ما ثم لا يعرف لغيره قول في المسألة، يسكت الباقون مع اشتهار قول هذا الذي قال بهذا الحكم. عالم ما يقول بحكم في مسألة ما ويسكت الباقون مع شهرة هذا القول الذي قال به هذا العالم، ويسكت الباقون عن التصريح بحكم ما مع قدرتهم على الموافقة أو المخالفة. ومن هنا جاء الخلاف في حجية هذا الإجماع الذي يعرف بالإجماع السكوتي على مذاهب. المذهب الأول، قالوا أن الإجماع السكوتي هو إجماع يعتد به ويكون حجة ملزمة. القول الأول قالوا أن الإجماع السكوتي هذا حجة معتبرة وينبني عليها الأحكام، ويكون مصدرا للأحكام الشرعية، حاله في ذلك كحال الإجماع الصريح، وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، أن الإجماع السكوتي إجماع وحجة. واستدلوا على ذلك بالجمهور الذين قالوا أن الإجماع السكوتي هو إجماع وحجة يعتبر بها، لهم أدلة في ذلك. الدليل الأول على ذلك، قالوا أنه لو اشترطنا أن كل إجماع لا بد فيه من أن جميع العلماء يصرحون بالموافقة أو بالمخالفة، لو اشترطنا أن في كل إجماع لابد أن جميع العلماء يكون لهم قول في الإجماع، لتعذر جدا أن يصح لنا إجماع. لما؟ لأنه يتعذر اجتماع أهل كل عصر أن يقولوا في مسألة بقولهم، هذا أمر متعذر. وقد قال تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا تكلم عالم ما في مسألة ولم يعرف له مخالف، ولا يظن في العلماء أنهم يسكتون طقيا مثلا أو خوف، بل لا يكون سكوتهم إلا عن رضا، فلما سكتوا دل ذلك على موافقتهم لهذا القول الذي قال به عالم ما وصار مشتهرا بين العلماء، فسكتوا، فصار هذا قارنا قويا أنهم يوافقون على هذا الرأي. وعليه فالإجماع السكوتي إجماع وحجة، هذا دليلهم الأول. الدليل الثاني عندهم على ذلك، قالوا أن المجتهدين من التابعين كانوا إذا حدثت بينهم حادثة ولم يجدوا لها نصا بعينه، ووجدوا قولا فيه لصاحب من الصحابة، جعلوه إجماعا وأخذوا به. التابعون كانوا إذا نزلت بهم نازلة ولم يجدوا لها نصا بعينه، ثم وجدوا صاحبا من الصحابة قال بقول ما في هذه المسألة واشتهر قوله ولم يعرف له مخالف، فإن التابعين لم يعدلوا عن هذا القول، بل عملوا به وجعلوه إجماعا، وهذا فعل التابعين. أيضا من أدلتهم، من أدلة الجمهور على اعتبار أن الإجماع السكوتي حجة وإجماع في نفس الأمر ويعتد بهم، قالوا القياس، قياس المسائل الاجتهادية على المسائل العقدية. بمعنى إيه؟ ثبت أن العلماء قد أجمعوا على أن السكوت معتبر في المسائل العقدية. بمعنى إيه؟ إذا أتت مسألة عقدية ما مثلا كأسماء الله وصفاته، فإذا اشتهر الحديث في صفة من صفات الله تبارك وتعالى كصفة الضحك، كصفة الوجه، كصفة اليد، ولم يعرف مخالف ولا منكر لظهر الحديث، لنا أن نقول أن العلماء أجمعوا على هذه الصفة الواردة في هذا الحديث، وإن لم يرد إجماع بالتصريح، ولكن كون الحديث يشتهر ولا ينكر أحد ظاهر الحديث صار هذا كالإجماع على القول بما فيه، صار هذا كالإجماع على القول بالصفة التي ترد في هذا الحديث. لذلك مثلا لما نتكلم عن الأسماء والصفات مثلا نقول نثبت لله اليد. كيف ثبتت صفة اليد؟ بالكتاب، قال تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم، وثبتت أيضا بالسنة كقوله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، وبالإجماع. طب لما ننظر إجماع هنا، هل عندنا إجماع صريح من الصحابة مثلا أو من التابعين على إثبات صفة اليد؟ نقول انتشار الحديث أو الأحاديث في إثبات صفة اليد دون أن يظهر قول بيخالف ظاهر النص، هذا كالإجماع منهم على القول بظاهر الحديث وأن لله يد. هذا هو المذهب الأول الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم، أن الإجماع السكوتي هو إجماع معتبر وحجة يلزم أن يؤخذ بها. المذهب الثاني في المسألة هو ظاهر قول الشافعي وقال به إمام الجويني، وهو قول الظاهرية على خلاف القول الأول. المذهب الثاني أو القول الثاني قالوا أن الإجماع السكوتي ليس بإجماع ولا بحجة. إذن عندنا هنا طرفان، طرف جعله حجة وإجماعا، والطرف الثاني عندنا في الطرف الأول الجمهور، وعلى الجانب الآخر هو ظاهر مذهب الشافعي كما ذكرنا والظاهرية، جعلوا أن الإجماع السكوتي ليس بإجماع وليس بحجة، وعندهم أدلة في ذلك. قالوا أن مذهب المجتهد في مسألة ما لا يعرف بسكوته، إنما يعرف بصريح كلامه، إنما يصرح بالموافقة بالمخالفة، لكن كونه يسكت فكما نقل عن الشافعي أنه قال لا ينسب لساكت قول. إذا انتشرت مسألة ما وسكت عنها عالم فلا ينسب لهذا العالم قولا بالموافقة ولا بالمخالفة، وصار هذا من الأمور التي يعني اشترت عند الشافعية، قالوا لا ينسب لساكت قول. وقالوا أيضا يحتمل أن هذا الذي سكت ولم يعرف له قول، يحتمل أنه سكت لأنه لا يسع عنده وقت في أنه اجتهد في هذه المسألة، يحتمل أنه سكت لأنه لم ينظر في هذه المسألة بعينها، لم يجتهد في هذه المسألة الحديثة بل تركها، ويحتمل أنه اجتهد فيها ولكنه سكت لأنه لم يصل فيها إلى قول، ويحتمل أنه اجتهد فيها وتوصل إلى حكم معين مخالف لرأي المجتهد لكنه لم يظهره مخافة المفسدة التي تترتب على ذلك. يعني مثلا ظهرت مسألة ما وظهر فيها القول مثلا بالجواز، فأتى عالم فاجتهد فيها فرأى قولا يخالف الجواز فلم يصرح بقوله لأمر ما، طقي مثلا أو خوف من أمر ما. وأنسب وأظهر مثال على ذلك مسألة القول بخلق القرآن، كانت فتنة في عصر المأمون انقسم فيها العلماء بين معرض وبين متكلم بالحق وبين ساكت، فالذي سكت إنما كان يعني سكت تقية ومخافة الفتنة، ومنهم من تكلم بالحق كأحمد رضي الله عنه. أيضا من أدلة القول الثاني أو المذهب الثاني الذين اعتبروا أن الإجماع السكوتي ليس بحجة ولا بإجماع حديث ذو اليدين صاحب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم النبي في صلاة رباعية من 3 ركعات، سهى صلى الله عليه وسلم فسلم في صلاة رباعية من 3 ركعات فقط، فقال ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم بأدب جم قال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أبي بكر وعمر وقال أحق ما يقوله ذو اليدين؟ هذا دليل عند من يقول أن الساكت لا ينسب له قول، هذا دليل عند من يرى أن الساكت لا ينسب له قول. وجد دلالة، قالوا لو كان السكوت دليلا على الموافقة لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بقول ذي اليدين ولم يرجع إلى الصاحب أبي بكر ولا إلى عمر، بمعنى كان في الصفوف أبو بكر وعمر وكان ذو اليدين، فذو اليدين يقول يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فهنا هذا الكلام من يسمعه؟ يسمعه أبو بكر وعمر، وسكتوا عن التعقيب على ذلك. فلو كان السكوت قولا بالموافقة، موافقة أبو بكر وعمر لذي اليدين، لأخذ به النبي ولما احتاج إلى أن يسأل أبو بكر عمر بقوله أحق ما يقوله ذو اليدين. لو كان السكوت دليل على الموافقة لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بسكوت أبو بكر وعمر ولم يرجع ولم يحتج إلى أن يقول لهما أحق ما يقوله ذو اليدين. فلما سألهما هذا السؤال دل أن سكوتهما ليس دليلا على الموافقة ولا المخالفة. إذن عندنا مذهبان في هذه المسألة. أي مسألة؟ مسألة الإجماع السكوتي. ما الإجماع السكوتي؟ أن تأتي نازلة ما ويشتهر فيها قول لمجتهد من المجتهدين ولا يعرف لغيره في ذلك قول ويسكت الباقون. فالمسألة فيها كما ذكرنا قولان، بين قول الجمهور الذين اعتبروا ذلك حجة وإجماع بأدلة ذكرناها، وبين قول الشافعية، في ظهر قول الشافعي والظاهرية قالوا أن الإجماع السكوتي ليس بحجة وليس بإجماع، لا يكون حجة ولا إجماع. التفصيل في ذلك بين هذا وذاك. فنقول الله أعلى وأعلم أن الإجماع السكوتي لا نقطع بكونه حجة وإجماعا حاله في ذلك حال إجماع الصريح، كما ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الإجماع على نوعين بحسب حجيته وطريقة وصوله إلينا، فالإجماع بين المقطوع وبين المضمون، وكانت هذه قاعدة المرة السابقة، الإجماع بين المقطوع وبين المضمون. فالقول الراجح في ذلك بين هذا وذاك، فلا يجزم بأن الإجماع السكوتي حجة وإجماع كحال الإجماع الصريح، ولا أيضا يقال أنه ليس بحجة ولا إجماع، بل التفصيل في المسألة. فإن علم من قرائن الأحوال أن الساكت هذا الذي كان في عصره مسألة ما تكلم فيها زيد وسكت الباقون، فإن عرف من حال هذا الساكت، عرف بقرائن الأحوال أن هذا الذي سكت لم يكن سكوته عن ضعف في الاجتهاد أو عن عدم اجتهاد أصلا في المسألة، أو كان سكوته طقيا أو خوفا مثلا، فإن علم بقرائن الأحوال انتفاء هذه الأمور أنه سكت وأنه سكت رضا بهذا القول ولم يمنعه من الكلام مانع، فهذا إجماع قولا واحدا. إن علم بقرائن الأحوال أن هذا الذي سكت عن مسألة ما قال فيها عالم من العلماء باجتهاده واشتهر قول هذا الذي تكلم وسكت الباقون، فننظر في حال الساكتين. إن علم بقرائن الأحوال أنهم ما سكتوا خوفا ولا طقيا ولا لأنه لم يجتهدوا في المسألة وما منعهم مانع من الكلام فيها، إن علم ذلك هنا نقول أن هذا إجماع قولا واحدا. أما إن علم قرائن الأحوال أن هذا الذي سكت إنما سكت لعارض أو لأمر ما، فهنا يقال ليس بإجماع قولا واحدا. صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد. يبقى السؤال، إن لم يعلم هذا ولا ذاك، إن لم يتبين لنا من قارن الأحوال، لما سكت الساكتون؟ هنا الأظهر أن يقال أن هذا أمر بين الأمرين، أن إجماع السكوتي هذا إجماع ظني وليس إجماعا قطعيا. وغالب هذه الإجماعات الظنية إنما بنيت على التتبع والاستقراء لأقوال الصحابة والتابعين، فإنه لأننا إذا لم نعلم مخالفا للصحابة في زمانهم أو للتابعين في زمانهم، إن لم يعرف له مخالف صار إجماعا. لذا نسمع كثيرا مثلا يقال هذا قول عمر ولم يعرف له مخالف، لأن الظن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم. ولو كان الذي يتحدث مثل عمر وكان المخالف عنده الدليل لصدع بالحق وبالدليل وبالحديث حتى في حضرة الفاروق عمر، وكم من مسألة رجع فيها عمر إلى قول الصاحب الذي عنده دليل، الذي عنده دليل. من ذلك مثلا لما قضى عمر بأن المرأة إذا قتل زوجها لا ترث من دية زوجها، وإنما الذي يرث من الدية هي العاقلة، قضى عمر بأن المرأة إذا قتل زوجها فالدية دية إذا قبلت الدية من أهل القاتل، فقضى عمر بأن المرأة لا ترث إلا من مال التركة ولا ترث من الدية، وإنما يرث من الدية العاقلة. هذا اجتهاد من عمر بني على نظر كان فيه حكيما، لأن عمر رأى أن العاقلة كما أن عليها الغرم فكذلك لها الغنم. بمعنى إيه؟ لو أن هذا المقتول كان هو القاتل وألزم بالدية، فالذي سيغرم الدية هي العاقلة، هذا يسمى الغرم. الغرم إذا كان المقتول هذا، نفترض أنه هو الذي كان هو القاتل وألزم بالدية، من سيدفع الدية؟ العاقلة، وهذا يسمى الغرم. فإذا كانت العاقلة تلزم بالدية في حال كونها في حال كون ابنها هو القاتل، فلها أيضا في حال الغنم أن تكون هي الوارثة للدية إذا كان ابنها هو المقتول. قضية الغنم والغرم، هذا نظر من عمر، نظر فيه دقة. ولكن لما أتى الصاحب ابن الضحاك وأخبر عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة المقتول من ديته، عاد عمر إلى الحديث وأخذ به. وهذا هو الظن بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم إذا تبين لهم الدليل لم يحيدوا عنه طرفة عين ولا قدر أنملة. إذن الراجع في ذلك هو قول بين القولين، أن إجماع السكوتي لا يقال أنه إجماع مطلقا وحجة مطلقة، ولا يقال أيضا أنه ليس بإجماع ولا بحجة، ولكن إنما ينظر فيه بقرائن الأحوال وحال الساكتين ولما سكتوا. فإن لم نقف على قرائن الأحوال، هنا نقول أن إجماع السكوتي هو حجة ظنية. وطبعا وهنا ثمرة الخلاف كونه حجة ظنية أو قطعية، أن الإجماع إذا كان حجة ظنية فلا ينكر على من خالف، ولا يقال لمن خالفه أنت اتبعت غير سبيل المؤمنين وخالفت إجماع الأمة، لأن الإجماع القطعي والذي يحرم على المرء مخالفتهم. أما الإجماع الظني فهذا يسوغ مخالفته، لأنه كما ذكرنا إجماع بني على حجة ظنية وليس بالطبع في حكم الإجماع القطعي. أما الرد على من اعتبر الإجماع السكوتي ليس بحجة ولا إجماع، قالوا ذلك بناء على أمور. قالوا مثلا أن الإجماع السكوتي ليس بحجة ولا إجماع، بنوا ذلك على أمور نحن ذكرناها في أدلة الجمهور. من أدلتهم مثلا قالوا أن العالم قد يكون سكت خوفا من أمر ما، أو سكت طقيا. نقول الظن في العالم الذي من الله عليه بالعلم وجعله حجة للناس، فهذا لا يظن به أن يسكت خوفا أو طقيا، بل يصدع بالحق ولا تأخذه في الله لومة لائم. فإن قالوا أن الساكت من العلماء قد يكون سكت لأنه لم يجتهد في المسألة، نقول أيضا لا يظن في عالم في عصر ما تحدث فيه نازلة، لا يظن فيه إلا أنه قد اجتهد في المسألة حتى وصل فيها إلى حكم ما. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول الجمهور أن الساكت لا ينسب له قول، وأن الإجماع السكوتي ليس بحجة لأن كل مجتهد مصيب، قالوا قد يظن الساكت هذا أن كل مجتهد مصيب عليه فلا إنكار على من تكلم. نقول قاعدة كل مجتهد مصيب هذه تحتاج إلى تفصيل، فإن الحق عند الله واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه فخط خطا في الأرض وجعل عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال هذا، وقرأ الآية أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. فالحق عند الله واحد، الحق عند الله واحد. أما عبارة كل مجتهد مصيب، فكل مجتهد مصيب في الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد القاضي أو الحاكم فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أجر الاجتهاد وليس أجر الإصابة. فالحق عند الله واحد، كل مجتهد له نصيب من الأجر وليس من إصابة الحق. قال تبارك وتعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فرق الله بين الفهم وبين العلم، العلم قد يؤتاه الكثير، أما الفهم فهذا محض فضل من الله تبارك وتعالى يعطيه ويهبه لمن يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما حادثة أبي بكر وعمر، حادثة ذي اليدين، فقد قال الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل أبا بكر وعمر ولم يكتفي بقول ذي يدين، فقالوا هذا فيه دليل على أن الساكت لا ينسب له قول. نقول في حديثة ذي اليدين فإن أبا بكر وعمر إنما سكتوا اكتفاء بقول ذي اليدين، لأن ذي اليدين أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، فهنا أبو بكر وعمر لم يحتاج إلى أن يتكلم لأنه مكتفى بقول ذي اليدين لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أقصرت الصلاة أم نسيت. مثال على قاعدة الباء في مسألة الإجماع السكوتي، قال صاحب الأضواء الشنقيطي عليه رحمة الله في الكلام عن زكاة التجارة قال ولا يخفى أن مذهب الجمهور هو الظاهر، ولا نعلم بأحد من أهل العلم خالف في وجوب زكاة عروض التجارة إلا ما يروى عن داود الظاهري وبعض أتباعي. قال ودليل الجمهور آية وأحاديث وأثار وردت عن بعض الصحابة ولم يعلم أحد خالفهم في ذلك، فهو إجماع سكوتي. هنا صاحب الأضواء لما بيتكلم عن زكاة التجارة، طبعا زكاة التجارة مختلف فيها وليس منكر زكاة التجارة كمن أنكر زكاة الذهب، منكر زكاة الذهب هذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة ولا يسوغ إنكار هذا الإجماع. أما زكاة التجارة فكزكاة العسل كزكاة هذه أمور مختلفة. زكاة الحلي هذه أنواع من الزكوات مختلف في حكمها. فزكاة التجارة أيضا من أنواع الزكوات المختلف فيها. لذلك يقول المشي ينقيتي أنها واجبة بالكتاب وبالسنة. قال وببعض الآثار التي وردت عن بعض الصحابة ولم يعرف له مخالف. قال فهذا إجماع سكوتي. لما قال ذلك؟ قال ذلك لأنه لم يرى إجماعا صريحا عن كافة الصحابة، إنما أقوال لبعض الصحابة ولم يعرف لهم مخالف، فصار إجماعا سكوتيا يعضده صريح الكتاب والسنة. من قواعد الإجماع أيضا قاعدة تقول انقراض المجمعين ليس شرطا في انعقاد الإجماع. انقراض المجمعين ليس شرطا في انعقاد الإجماع. وهذا إن شاء الله يكون في المرة القادمة، والله أعلى وأعلم. ورد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك، واغننا بفضلك عمن سواك، نضل وجوهنا برؤياك، ولا تخزينا ربنا يوم أن نلقاك. اللهم ربنا كفينا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنبنا أولا وآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرة. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.